الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف قال ابن عين: هو أعرب حديث أهل بلدي، هو ثقة، لأن أبا حاتم وثقه قال صدوق. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل احنا أمس أعتقد تكلمنا عنه أمس. نعم. هذا إسناد تكلمنا عنه أمس. عامة محمد بن إسماعيل أبو حاتم الرازي قال لم يسمع من أبيه، والحق بأن محمد بن إسماعيل أيضا فيه شيء من الضعف. هو نفسه يعتبر نفس الإسناد. نعم. أمس بالضبط. نعم. قال: حدثني أبي. وقلنا مسألة الإشكال هو نحن قلنا كيف لم يسمع من أبيه، وقال حدثني، وقلنا الإشكال في ذلك أنا الناسخ ومروى تحته. قال ابن عوف: ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم. قال عن شع في أصل إسماعيل، إسماعيل هو من؟ إسماعيل بن عياش. فإسماعيل بن عياش تعلمون إسماعيل بن عياش بأنه منضبط الحديث في الشاميين، ضعيف في غيره. قال عن شريح. نعم، شريح القاضي من الثقات. عن أبي مالك رضي الله عنه: وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد. حدث الذي بعده. كثير بن عبيد قال: حدثنا بقية بن الوليد. تعرف بقية بن الوليد وإن كان مستقيم الحديث وثقه كثير من العلماء، لكن بقية بن الوليد يدلس تدليس تسوية، لذلك قالوا حديث بقية، أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، وبقية هنا عنعن، فالإشكال ما زال موجودا. قال عن عمر بن جعثم. هو كثير هنا وثقه النسائي وابو حاتم. كثير بن عبيد وثقه النسائي وابو حاتم. قال عن عمر بن جعثم من الثقات. نعم. قال: حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي. قال: حدثني شريق الوزني. قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها. طبعا هو عمر بن جعثم يعني وثقه ابن حبان وغيره، وإن كان بعضهم يراه مجهولا، لكن الصحيح أنه يعني يحتج به. قال: شريق دخلت على عائشة. ما هو مشكلة، ماشي. قال: شريق دخلت على عائشة رضي الله عنها. فتح الشين. نعم، قصر. ها خلاص، يبقى شريق، ماشي، لكن هو في النسخة عندي بالضم. قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها. وأيضا هو ثقة، شريق وثقه ابن حبان وغيره. تفضل. قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كأن إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة، وقال سبحان الله وبحمده عشرة، وقال سبحان الملك القدوس عشرة، واستغفر عشرة، وهلل عشرة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم يفتتح الصلاة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح المصري وهو من ثقات الأثبات، قلنا له أبها في مجلسه. قال: حدثنا عبد الله بن وهب الفقيه المالكي ثقة الثابت الأمين روى له الجماعة. قال: أخبرني سليمان بن بلال ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. سيرة كما قلنا قبل ذلك، هذه سيرة صحيحة. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يعني يقول بالسحر. نعم. سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا، عائذا بالله من النار. سبحان الله، جزاك الله خير. فالحديث الأول وهو أيضا ما زلنا مع الذكر وفضل الذكر وأن الله تعالى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت رمضان وضع عليك الدرس الأول درس الفقه من كتاب المنهاج، فكيف تستدرجه أو كيف تستدركه؟ غفر الله لي ولكم، تأخرت. الغرض المقصود هنا في الحديث الأول كما قلنا وفيها الذكر، وكفى بالذكر فضلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا قال فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مالي ذكرته في مالي خير منه. وأيضا في مدح الله جل وعلا في السياق والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهو في كل صباح ومساء. وإذا أخذت مضجعك أيضا قال أمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض، وهذا معنى أولا الإقرار بربوبية الله جل وعلا وأن الخلق بيد الله. وناسب صباح مساء أن يذكر ذلك، وناسب أن يقول ذلك إذا أخذ مرجعه. ما المناسبة أنه يصد الباب عند الصباح عند طلوع الشمس اللهم فاطر السماوات والأرض، وعند المساء وعند الافتراش أو قل أخذ المضارع للنوم، لا عليك المضارع لكن استدرك ما فاتك إن استطعت. هو طبعا من الأذن الربية الحيوة لما ترك أنه يعني عندما يذكر ذلك اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض بقدرة الله على خلق السماوات والأرض، وقد قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا فيه إلفات للفت الانتباه على أن الإنسان في الصباح قد لا يأتيه المساء والله على ذلك قادر، وفي المساء قد لا يأتيه الصباح والله على ذلك قادر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لذلك ابن عمر قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال اللهم فاطر خالق على غير مثال سابق مبدع سبحانه جل في علاه. قال نعم ممتازة يا بشار. أحمد كمان يشارك الآن، يقول تسمي التام لله غير في علاه. جيد، البعد يفتح العقول والقلوب، مشاركة جيدة. اللهم فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، قال عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة. قال عالم الغيب والشهادة، والمناسبة هنا أيضا عالم الغيب والشهادة فيها سعة علم الله جل في علاه. قلنا الإقرار بربوبية الله لابد فيها من إقرار بعموم علم الله جل في علاه، بعموم قدرة الله جل في علاه، وأيضا بعموم ملك الله جل في علاه. ولذلك قال عالم الغيب والشهادة، إذا الغيب عندك شهادة والكل سواء، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. إذا كان يعلم بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، ففيها أمور. أولا إقرار بالربوبية، ومن لوازم الربوبية قدر الله جل في علاه، فيبقى إذا يستلزم من ذلك قدر الله جل في علاه، ويطيب قلبه على الرضا بقدر الله أنه يعلم أنه يعلم الغيب والشهادة، فهو يعلم ما يصلح مما يفسد، ويعلم أيضا مما ينفع مما يضر. ولذلك في الحديث، وأن كان الحديث في بعض الكلام، قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. ناسب ذلك يقول عالم الغيب والشهادة، فالكل عند الله سواء سبحانه وجل في علاه. وأيضا هذا التفات إلى أن يراقب نفسه أو يعبد الله على المراقبة. اللهم ارزقنا ذلك وأنت أرحم الراحمين. قال عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء. لما يقول والملائكة يشهدون، قال أنت رب كل شيء يعني أنا أشهدك والملائكة يشهدون بذلك. أنت رب كل شيء، وهذا على التعميم رب السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن، فأنت رب كل شيء. قال والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت. أقولنا بأن الملائكة تشهد وأنها لا تتحرك لا تتعبد لا تذهب يمينا ولا يسارا لا تفعل شيئا إلا بأمر الله. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هم يشهدون بذلك كما قلنا بأن حملة العرش إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالملائكة يشهدون كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. وهذا الإشهاد على التوحيد هنا خير شهادة على خير مشهود. قال فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان، نعوذ بك من شر أنفسنا، وصدر الباب بها. لم يصدر شر الشيطان ولكن صدر شر النفس. وما هذا إلا أن يجليه قول الله، يجليه قول الله جل في علاه عن مخاصمة يوم القيامة، عندما قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لذلك ترى أن سلم صدر الباب في الاستعاذة من النفس، قال أعوذ بك من شر نفسي. والإنسان لو وكل لنفسه هلك وأهلك، وإن النفس لأمارة بالسوء. يقول لا صوت عنده يحدث، قال فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا. لذلك النفس تتقلب على الإنسان تقلبا عظيما، إلا أن يوفق الله جل في علاه إلى أن تستوي وتستقيم. قال ومن شر الشيطان الرجيم، ومن شر الشيطان الرجيم، وهنا نسب الشر للنفس ونسب الشر للشيطان، وهذا من باب القضاء والقدر والأدب فيه مع الله جل في علاه، بالإقرار أن أن أن أن الشر ليس إليه، بالإقرار أن الشر ليس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. وانظر إلى تأدب الجن عندما قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فجاء على الشر فجعلوه المبني للمجهول. الغرض المقصود هنا نسب الشر للنفس ونسب الشر للشيطان، نسب الشر للنفس ونسب الشر للشيطان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أيضا ضاع عليك الدرس الأول، فليتك تستدركينه سماعا وتقررين لنا أنك سمعت هذه الدروس، لأننا نريد نختبرك أنت خاصة في هذا الباب، لأنه ضياع الدروس منك هكذا سيفوت عليك فضلا عظيما. قال ومن شر الشيطان، ونسب الشر للشيطان، مع أن الجميع ينضون تحت خلق الله، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ومع ذلك قلنا من التأدب ألا ينسب لله، لأن في النسبة لها وجهان، ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا. قال وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا، أو نجر وأن نقترف سوءا على أنفسنا، بأن الإنسان أنه يعني اقتراف السوء على النفس فيها أمور. الأمر الأول الأسباب الجلية في اقتراف الذنب على النفس، أول شيء الجهل، كلما كان المرء أجهل كلما كان للخطر أعرض أو للخطر يعني أظهر، وكلما كان المرء أجهل كلما كان من الله أبعد. والسبيل الثاني لاقتراف النفس السوء الهوى، اتباع الشهوات، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. ومن ذلك أيضا اتباع الشيطان في الوسوسة، ما يوسوس به. قال وأن نقترف سوءا على أنفسنا، قال أو نجره إلى مسلم. اقتراف السوء على النفس فإن الإنسان أقرب إلى الرحمة، لكن إذا اقترفه على مسلم وفتنه أو جره إلى المعصية فهذه مسألة يتعلق بها حقان، حق الله وحق النفس التي آداها وضرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله فعمل فمن عمل فله أجر أجر من عمل بها، قال ومن سن سنة سيئة فله وزرها أو فعليه وزرها وزر من عمل بها بعده. قال وأن أجره إلى مسلم. فقد تكامل له هذا الأمر، فقد اغلق الباب يا شيخ، فقد تكامل له هنا الأمر بأن دعا بأن استعاذ بالله من شر النفس وشر الشيطان، وأيضا من أن يقترف السوء على نفسه أو يجر إلى مسلم. فمن عفاه الله جل في علاه في نفسه وعفاه أن يجر غيره إلى إلى إلى إلى, إلى المعصية، فهذا الذي أنجاه الله جل في علاه، فهذا الذي وفقه الله، فهذا الذي سدده الله جل في علاه. ومن ثابر وداوم على مثل هذه الأذكار فإن الله تعالى يرزق قلبه التقى، يرزق قلبه الثبات والسداد على ذلك. قال أبو داود وإذا أصبح في الحديث وإذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا أصبح الملك لله، وهذا إقرار بربوبية كما أقر في الأولى. قال اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره. قال اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. وخيرية اليوم في الإيمان والإسلام، خيرية اليوم في الإسلام والإيمان. قال أسألك خير هذا اليوم، فهذا الخير الذي فبذلك فليفرح بالإيمان وبالإسلام والسداد والثبات على الإيمان وعلى الإسلام. أسألك خير هذا اليوم. وأيضا من خيرية اليوم الطاعة مع الإيمان والإسلام، الطاعة المداومة بصلاة الواجبات وإتباع ذلك النوافل والمستحبات، وأيضا بقراءة القرآن، كل ذلك من خير هذا اليوم. ومن الصدقات أيضا من خير هذا اليوم. عليكم السلام وبركاته. قال خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأما فتحه والظفر بالمقصود، ففتحه ما المغاليق تفتح عليك. فتحه أصلها بعد الإسلام والإيمان والعبادة فتح المسائل المغلقة على المرء، فتح الفهم على طالب العلم. فيقول فتح يعني فهمني وعلمني، ففتح هنا فتح الفهم لطالب العلم على المسائل العلمية. ونصر فتحه ونصره على الأعداء، نصره على النفس، نصره على الشيطان، نصره على الأعداء. قال ونوره وبركته. ونوره هو قراءة القرآن، نوره والمداومة على قراءة القرآن كما قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل المسام سبل السلام. ها؟ لا النور من القرآن، لا القرآن الكتاب الراجح هنا الكتاب. قال وبركته، والبركة تأتي بالتقى، وما تتأتى البركة إلا بفعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات. قال وهدى، وأهدى الهدى هو الإقامة على التوحيد، وأهدى الهدى وهو الإقامة على التوحيد. قال وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده، من شر ما فيه ومن شر ما بعده. أيضا نسبة الشر لا يكون نسبة الشر إلا للخلق، لا لأفعال الخالق. ثم إذا أمسى قال ذلك. وأما الحديث الذي بعده وقفنا عند هذا، نعم الحديث الذي بعده أنه دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها، فبين لها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. وهذه دلالة على حرص التابعين على العلم وعلى التعلم، وكانوا يسألون للعمل، ما كانوا يسألون للسؤال أو للعلم فقط، بل كانوا يسألون للعمل، فيسألون فيطبقون، وهذا الذي رقى بهم المنازل العلى. قال بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان إذا هب من الليل كبر عشرة وحمد عشرة وقال سبحان الله بحمدي عشرة، وقال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس عشرة، واستغفر عشرة، وهلل عشرة، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة، ثم افتتح الصلاة. هنا فيها فضل كبير جدا فيما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث فيه كلام متكلم فيه بأنه كان يقول سبحان الله وبحمده عشرة، ويقول سبحان الملك القدوس، صدر الباب بالتنزيه، ثم أثبت صفات الكمالات. قال سبحان الملك القدوس عشرة، استغفر الله عشرة، وهل العشرة، قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرة. هنا التسبيح يصد الباب به، والحمد بعد التسبيح دلالة على فهم معنى هذه العبادة، ويحمد الله على أن وفقه إلى أن سبح الله جل في علاه تنزيها، وأن الله تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم. وفي قوله سبحان الملك القدوس ففيها أيضا التنزيه والتسبيح، ولكن هنا سبحان الله وبحمده كما قلنا الشكر عليه، أما سبوح القدوس أو قال سبحان الله الملك القدوس، يعني هذا التأكيد على التنزيه، التأكيد على التنزيه، حتى يعني لا يحرف الكلام عما وضعه. قال واستغفر الله واستغفر الله، لانه لابد من تقصير ولابد من تفاوت الدرجه، لذلك كان يقول واستغفر الله عشرا. وهل العشرا؟ ثم قال اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق الاخره، من ضيق يوم القيامه، ضيق الاخره. اما ضيق الدنيا فالدين، الدين وتقصير العيش، هذا من ضيق الدنيا، الدين وتقصير العيش هذا من ضيق الدنيا. وضيق الاخره هو الامتحان، حال حرصات يوم القيامه، مش عندما الهم الخضب واشد الكرب. والضيق حين المرور على الصراط، اللهم سلم سلم. والضيق عند الميزان حتى يوزن المرء ولا يرى له أثر. كل هذه مضايق في الآخرة فإن الله يرفعها عنه إن استعاذ بالله من ذلك عشرة. نعم. وأما الحديث الأخير فأن السلام انتظر إلى السحر، كما قال كان في سفر فأسحر، انتظر إلى السحر، فلما قام في السحر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه. اختلف ما فيه، هل هو باقي على ما هو عليه خبرا ام هو انشاء. المقصود اسمع واشهد اني اقر بفضل الله واحمده على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر عندما قال هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فكأنه يقول اسمع واشهد لي على أنني أحمد الله على نعمائه وأثبت نعمائه التي تنزل علينا تترى ليل نهار. قال اللهم صاحب، وبعضهم قال هو على بابه، سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه، وخبر خبر على أن الملائكة يشهدون بذلك ويسمعون ذلك فيشهدون له. قال اللهم صاحبنا قال اللهم صاحبنا فأفضل علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا. وهذه معية الله، معية التوفيق والتسديد والنصرة، وهذه المعية لا تكون إلا للمؤمنين. ولذلك قال فأفضل علينا، أي تفضل علينا بالنصر، وتفضل علينا بالكفاية، وتفضل علينا بالعبادة، وتفضل علينا بالإسلام وبالإيمان، واختم لنا بالصالحات. قال اللهم صاحبنا فأفضل علينا، قال عائزا بالله من النار، يعني أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الإقرار بالربوبية، الفوائد: عظيم التعبد بالإقرار بالربوبية، مراجعة النفس ومحاسبتها، نسبة الشر للمخلوقات، فضل السحر، فضل الشكر، جواز إشهاد الملائكة على العبادة، جواز إشهاد الملائكة على العبادة. لكن كيف يكون ذلك؟ يقال كما قال سلام سمع سمع، اسمع نحمد الله على حسن نعمائه، لا يعد السنة في ذلك. يقول بعد إذنكم ما الأصل في وجوب الإحالة في الفتوى إن كان هناك أعلم؟ هنا في بعض العلماء يرى بأنه إن وجد أكثر من عالم في محلة فالمقلد يسأل أي واحد منهم، لعموم قول الله تعالى فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا ضعيف. والصحيح أنه يجب عليه إذا قيل له الأعلم بأن يذهب يستفتي الأعلم، يجب عليه أن يذهب فيستفتي الأعلم. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فإذا لا يعلمهن إلا القليل فيذهب إلى القليل. وقول الله جل في علاه وقول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلذلك لابد أن يرد فيه للأعلم. لما سئل ابن عمر عن آية وكان ابن عباس في القوم قال اذهب فسل هذا وأتني بما يقول، فلما أجاب ابن عباس فسمع ابن عمر فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. يقول هل على طلبة العلم مدارسة كتب السنة؟ خلاص الأسئلة. نعم عليهم ذلك. قال أخبرني أحدهم أن الشيشة لو شربت مرة في الشهر يبقى مش حرام، لأن لما ابنة تحرمها على ضررها، وما دام بيشربها مرة في الشهر بيبقى ما فيهاش ضرر، واستشهد في كلامه بالبيبسي، فالبيبسي بيضر الجسم ضرر كبير ومع ذلك مش حرام. أرجو تفصيل المسألة في عجالة والحكم الشرعي في المسألة، وثانيا هل الإجماع مقدم على الكتاب والسنة أم لا؟ والله أنا بسمع عجيب. مسألة الشيشة بيقول إن الشيشة لو مش حرام، المسألة مبناها بيقول مبناها على الضرر، صح كده؟ شوف هذا منهج معوج، هذا منهج معوج، وهذا هؤلاء أصحاب المذهبية الذين يقلدون ولا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون، وسأبين لك تأصيلا كيف يصادمون السنن وهم يجهلون في هذا الباب. يبقى معنى ذلك أنه لو كانت الشيشة في كل شهر لا تضر له أن يشربها، صحيح؟ صحيح. ده حتى مش فاهم، بفكر الشيشة بيقول لك إبر التغذية. الشيشة الجوزة يا حبيبي اسمها إيه في الـ في الـ في لبنان؟ الأرجيلة، صح؟ الأرجيلة هذه الشيشة اللي هو عملها إلكترونية الآن. فهذا هذا هذا يؤخذ من هؤلاء الذين لا يعقلون وهم يصادمون السنن بجهل وبجهلات. اولا لو قلنا، سأبين الاول الكلام على التفريق، هو لما استدل في كلامي بالبيبسي، صحيح ولا لا؟ البيبسي الان طيب ام خبيث؟ ايمن هاته، ما لازم قل له، لو شوف لو هو عند البيت، عشان البيبسي طيب ام خبيث؟ الاجابه البيبسي طيب، والشيشه خبيث ام طيب؟ خبيث، ده باتفاق الامه ان الشيشه خبيث. يبقى اذا القياس قسم على الفارق، هذه الاولى. المساله الثانيه، الله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاذا قلنا بان الكلام على مساله القليل والكثير، فأولا نقول الخبيث محرم في كل أحوالي، لأن الله تعالى قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا حرم الخبائث حرمها قليلها أو كثيرها. والأمر الثاني أو الأمر الثالث في قوله هنا في التفريق بين القليل والكثير، سنقول بنفس قوله عشان تعلم أنه لا جهل لا يفهمون، لا مسألة القليل والكثير سنقول له الآن ونقلب عليه رأس المجن لأنه يجهل. نقول لو قلت بالقليل والكثير الآن، الخمر إذا شرب منها يعني في كل يوم كما يقولون جرعة لا تؤثر لا في عقل ولا في بدن ولا في شيء إلى المدى البعيد، وترمى المبنى المسألة على الضرر كما تقول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا نفس منطق من؟ هذا نفس منطق الأحناف في مسألة النبيذ ليس مسألة الخمر. فهنا الآن هم قياسهم قياس مع الفارق دل على جهلهم في القياس، والأمر الثاني صادموا الآية وصادموا السنة، ولما تكلموا وانقلبت عليهم الأمور على أن المسألة على القليل والكثير، قلنا لو القليل والكثير ما قيل في الشيشة يقال في الخمر، ما قيل في الشيشة يقال في الخمر. فإن قال لنا لا النبي صلى الله عليه وسلم جاء النص في الخمر، قلنا النص الذي جاء في الخمر بأنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى المسألة مبناها على ما يقول، يبقى الشيشة هنا تؤول إلى الضرر، فإن كانت تؤول إلى الضرر صارت وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. وتأتي هنا والمتكلم بذلك ما أدريه إن كان من المقلدة الحنبلة شوية الشباب الذي صعد علينا في هذه الأوقات وهو يجهل وهو يحارب السنن راضي أم أبى، هو يحارب السنن راضي أم أبى، ففيه جهل مركب، وفيه أيضا البعد عن السنن، وفيه كما قلنا يمشون خلف تعليلات وهي عليلة لكن تنطلي على الأغرار الأغمار. فلو قلنا كما تقول أنت بالقليل والكثير في هذا الباب، هو منطق الأحناف في النبيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أغفل الكثرة والقلة عندما قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، فأخذه بما يقول. ونحن نقول هنا أيضا بما يقول بأن أن أنت نفسك أقررت بأنه لو زاد فيها ستضره، يبقى لابد أن يؤخذ بما يقول، مثلها مثل الخمر، يبقى القياس على الخمر أولى من القياس على إيه؟ على البيبسي. يعني أمتن منه كلاما قاسها على الملح والسكر. قال ما هو الملح والسكر الأطباء قالوا فيها بأنها تهشم العظام، قلنا الكسرة منها. لكن تعالى أيها المغفل، دع الأصل هو الذي تنظر فيه، لأن الشرع جاء يفرق بين المختلفين، هذه خبيثة أم طيبة؟ هو الكلام هنا، هل هذا خبيث أم طيب في هذا الأصل؟ فإن كانت خبيثة فالقياس لا صح، إن كانت خبيثة فالقياس لا صح في هذا الباب. وإن كانت كما تقول بأنها طيبة، إن كانت الحشيشة طيبة، وإحنا قلنا بالاتفاق الآن الناس كلهم يقولون أن الحشيش والأفيون أشد من إيش؟ أشد، الحشيش أشد من الـ من الـ من الخمر، يعني ضرر الحشيش أشد من الخمر. فأنت لو تقول بهذا الباب ستضيع الأمة بأسرها أو ساعة، كما قال الرجل بتاع صاحب العنب ده، فمسألة العنب أنه قال له خلي الناس تغني وترقص وتفرح وتمرح، المسألة كذلك. وهو هذا، هو هذا المطلوب، المطلوب الطعن في الدين من أولاده بإيش؟ من أبنائه بإيش؟ بجهل يحسبونه علما، لأنه خرج الخارج الذي خرجهم في جعبة واحدة قال لهم ما عليكم إلا أن تفشوا الخلاف بين الناس. نعم إنصافا قل الخلاف، لكن نحن نقول لك ونرد عليك، وهذا الخلاف يبقى خلافا هكذا؟ هل يبقى على الخلاف هكذا؟ أليس في الخلاف راجح مرجوح؟ أليس الحق عند الله سبحانه وجل في علاه؟ أليس الحق واحدا؟ ماذا تريدون؟ ما الذي وراء ذلك؟ فهذا دلالة واضحة جدا على هذا يعني الجهل المركب عند هؤلاء. تفضل. يقول هل الإجماع مقدم على الكتاب والسنة؟ لا، ده الإجماع لا يعتبر إجماعا إلا أنه مستند للكتاب والسنة، فكيف يقدم على الكتاب والسنة؟ أبدا، بل نحن نقول الإجماع الذي خالف نصا هو إجماع مبطور، إجماع فاشل، إجماع لم تتكامل فيه أركانه. يقول في بعض كتب الأذكار موجود الأذكار الصحيحة فقط، فنأخذ بالضعيفة أيضا ونعمل بها؟ موجود فيها الأذكار الصحيحة فقط، كمان من نصنف مثلا؟ لا، لا تأخذ بالصحيحة فقط، يغنيك الصحيحة عن الضعيف. رجل قال لزوجته علي الطلاق منك، لا تروحي لأبويه أو لأخويه، وكان وقتها متضايقا جدا، ثم متضايق منهم، ثم بعد فترة أذن لها أن تذهب، ما الحكم هنا؟ هل عليه كفارة أم تحسب طلقة؟ لا، هذه المسألة تحتاج إلى نيته، عندما قال لها لو ذهبت إلى أبويك فأنت طالق، ما كانت نيته؟ نيته هي الحاكمة في الباب. وإن كان جماهير العلماء الأئمة الأربعة يرون أنها لو ذهبت طلقت انتهى، لكني أدين الله بما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية، وواجه عند الحنابلة أيضا عن شافعية إن لم أكن واهما، بأن المسألة دائرة على النية، نيته تحكم في ذلك، إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. نعم. يقول امرأة حدث خلاف، لحظة فضيلة الأستاذ أبو إسحاق إيش يقول؟ هو يقول فين؟ نعم، أنت تحفظ الهاتف، أنا خدامك في أي وقت، تتصل أي وقت وأنا راهن شرطك. يقول امرأة حدث خلاف بينها وبين زوجها وهو مسافر، فكتب لها أنت طالق على النت، هل تحسب طلقة أم لا؟ نعم، الكتابة أحد القلمين، إن انتوى طلاقا وقع الطلاق، يعني إن كتب لها أنت طالق وانتوى طلاقا وقع الطلاق. ما بيكون؟ طب أنا أضحك لأمر ليلى تضحك لليلى، أنت عندك سعاد؟ نعم. إذن يعني في الكتابة افهموا، القلم أحد اللسانين، فإن كتب لها أنت طالق رسالة وانتوى طلاقا وقع الطلاق، لكن إن كانت مجرد كلاما دون الانتواء فلا يقع. هذه فرحة لأنها غامرة يعني. ويقول يرجو الاتصال ليسمع هذا التأصيل الماتع بأم أذني. أنا قلت أنا خادم، وإذا أراد أنا تحت أمر. شيخنا الفاضل، هل استعمال جثة الطيب ولو بنسبة قليلة فيها شيء؟ ليس فيها ثمة شيء. جثة الطيب الذين يحرمونها من الفقهاء يعتمدون على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وهي لها، هي تجعل في الجسد فتورا، وهي ليست حراما، الحق أنها ليست حراما، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ويبقى على الأطعمة أنها على الحل، يبقى على الأطعمة على أنها على الحل. يقول ما هي أفضل شروح للأذكار من فضلكم؟ والله في شروح لفضيلة الشيخ محمود عطية والشيخ العوايشة، الشيخ العوايشة في هذا يعني يعتبر تلميذ الشيخ محمود عطية، أو هو تلميذ مع يعني كان قرينا مع شيخنا فضيلة الشيخ محمود عطية للألباني، عند الألباني. الشيخ عوايشة عنده كتابات جيدة جدا يهتم بمثل هذه الأمور، فله شروح على الأذكار جيدة. طبعا فضيلة شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم النبيل الفاضل النبيل له يعني تعليقات يسيرة في كتاب الأذكار. نعم. يقول أنا سألت هذه الأسئلة. طبعا أيضا شرح ابن فركاح شرح كتاب النووي الأذكار النووي. تفضل. وقلت سألت هذه الأسئلة لأنقلها لفضيلة الشيخ، يعني مسألة الطلاق والسؤال الذي قبله يعني. جزية الجنة. طيب من اللي بيقول مين؟ سلفي ماله؟ طيب أنت جزاك الله خير، أنا سلفي لكن لابد أنا كما قلت لك، طيب إذا كنت أنت مش هتستطيع تتصل بهم الآن سأقول لك، إن كانت نيته التهديد فعليه إطعام 10 مساكين، وإن كانت نيته أنه لو ذهبت إلى والديها تطلق يبقى وقعت طلقة وعليه أن يردها ويشهد 2 على ذلك.